أحبك لا يقطعوني، أحبك موت، أحبك موت وزيادة، أحبك لا يقطعوني، أحبك موت وزيادة. وإذا مرت حبن انت، أحبك عشرة، أحبك مية وزيادة. وإذا مرت حبن انت، أحبك عشرة، أحبك مية، أحبك ألف وزيادة. أحبك واللي يحب الوى وغيرك ما لي رأي، أحبك واللي يحب الوى بلوى وغيرك ما إلي إرادة. جيبا مهرك قليبي وصوغ عيوني قلادة. آف وأحرق قلب كل شامت، وأغني لك أغني لك على عناد. آف وأحرق قلب كل شامت، وغني لك على عناد. عشقك عشق بغداد، يدوب بعشق بغداد. عشقك عشق بغداد، بغداد بغداد، يذوب بعشق بغداد. وسمعك كلمة حبيب، ولك عين ولك داد. وسمعك كلمة حبيبي، ولك عيني ولك دادة. وحط حبك بنص قلبي عن عيون، عن عيون حساد. أول ما عرفت الحب باسمك هالقلب نادى. أول ما باسمك هالقلب نادى. أشوفك عيد من تقبل، عساك انت من عواد. أغطيك برمش عيني، وصير الراسك وسادة. أحبك لو يقطعوني، أحبك موت وزيادة. أيوة أحبك لو يقطعوني، أحبك موت، أحبك موت، أحبك موت وزيادة.